اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. إن شاء الله آيات الرقم كيدي هاي بقول إيو كوب إيو طوان أو سورة النحل كميدة ودرسيين وكب الله مني آيات نوحي كهالله إساء قيامة وحل إله وكرماها هو حسوسنا هذا واجب كطهي إلهي وحولي. اذكر نبي محمد أو الشيك ودتك في السويسي أو الشيك غفلة أدوية الله تكتيا أو الشيك يوم مال أو الشيك تأتي أي إيمان دونتو كل نفس نفولها تجادل إيادو الدفاعي عن نفسي عن نفسي إذا أكدو دي والدفاعي نف وليبا إيادي أمبا إستفاع قبيل بان لها يحزب بان لها يعشيران لها يعرور بان لها عرور تيجيبا الدفاعي يحان تيجيبا الدفاعي يؤذي يجيبا الدفاعي مجلت نف وليبا وحيلا هذا الله غاني عيوني بحثه وبعد كليجا مجل عرورها حزن في خرابة ري مالك مالي تازمان الإله وكرمه يوم مالي شيخ نبي محمد تأتي أي إيمان دونتو كل نفس ورقية ضمر وغني إيا فقير وعرب إيا عجب وأمير إيا مأمول نفل أركب عميلي قلبي أيضا. يوم تأتي كل نفس تجادل تحاج يدف جيتمي وتدافع دفاعي عن نفسها يدور دفاعي. نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه يوم حوران دونا يا رب لا أسألك إلا نفسي حتى مريم رب يا نفسي إذا مو يعدك لعوح هو يدين يا مجر مريمنا والنبي إلهي ومرسل حقين نوجوقنا مزاكين تجادل إياه دودي أو دفاعتني عن نفسي أيضا نفسه بالدفاعي وتوفى ولوفين والله ما يستري ما لنتا كل نفس نفل أركان الله ما يستري ما عمل الجزاء ما عمل هذو خير هاي هذو شرع هابا وحي يبو سميسي أبال كيسيب الله ما يستري واسيب الله قد يقول الله قد يمي وتوفى كل نفس ما عمل الجزاء ما عمل من خير أو شر وهم أمدنا الله يظلمون. ما لنتا لا ظلمي ماي إلهي ظلمي وإسكحارامي إلو واحد ظلميه يسوى فعال لما يريد ووحو سمايع لأين علمين محاق الله وصميس لا يسأل عما يفعل حتى نظر نقول حرمان كقب إلهي وزكا حرامي فهنا لدومي ما بزيادة سيئة دم بآذن أبوك سمايين لقو بزيادة ماي لقو بومبون ماي ولا بنقص حسنة ونادي حسنا سمعت سنة لقادم ما يلقاش حادمة لكن وعمل كاجة جديدة ووافية وتوفى كل نفس ما عملت جزاء ما عملت وهم أمدنا لا يظلمون الله ظلمين ما لنت عن نبي محمد أمد أشهد ما لنت أمد أشهد ذكرهم يوم القيامة حسوسي حين تخاصموا مرك أيدودي كل نفس عن ذاتها نفول يدون الزفاع سعيا في خلاصها يدين بدادون أسعي ولإهامها وحي لو يشان غيها وتوفى كل نفس بالو وفي ما عملت تعضى جزاء ما عملت من غير بخص سوى الله قدمي ولا نقصان وهم لا يظلمون لا ينقصون أجورهم بل يعضونها كاملة وفي ما لنتا أشهد وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون آية ظهر آخرة لن يوحي جزي آية ظهر أدوية لفت هذا حتى نعمة ربي أنا قوسا وينه حتى نشغل النبي وينه حتى ما قرنا يتعمل في عن كل غني وينه بآية ظهر مثل عجيب لن يصنعون وضرب الله الله وحي يا لا ربنا بمعنى جعل وضرب الله جعل الله الله وحي يا مثلا تصالح شيء تصالح ابو علي قريه المجال اله تصالح كذا مثلا تيبا لقى بدل وضرب الله جعل الله الله وحي يا مثلا قريه مجال اله كذا مثلا كانت اهيب مركي هور امنه من نبذليات مضمئنة وحصلون ودجن استقرار له يأتيها رزقها تزغيه وغا إيمانا أيه فقد نحاله يهمد واسعة ونعليني من كل مكان ما يلا أكب وغا إيمانا أيه معيشة إيه ضغريبا واسعة بريقا إيه مقررنا إذا بحر كما وغا إيماني سمضا إيه أرضا ضبا وغا إيماني إذا رزقه بسوا واسعة ما كان محالا قرره إلهي إني تشبه لنا وضع نعمالا وإلهي كو أقوى سلطان لغيره فكفرض ويكفر قرية قرية اسمها أماها وإهكي لسان جريه ديك جريبا الوجه ده اسمه ما كفره فكفرض قرية إهكي ديبا كفره بأنعم الله نعمويك إلهي يقول نعمه يبا كفره هل كشوني لغيره بي يكفرين ما قابلية نعمويك إهرب فأذاقها الله ألا وحو قدنسي لباس الجوع قاجد لبس كيدي إيا والخوف بغرنته لبس كيسي بما بسبب ما شيء سببتي رب الله بدا كقدنسي كانوا عياهايا يصنعون كو سمعيا يصنعون معصيه إيا منكر إيا كفر بي سنعدي سبرتين إيا فرسمجيس فكاسبا إلهي قدنسي لبس كقاجد إيا لبس كخوف مركي ولا واحد قبل لبس أمني وأمني استقرار يضمانين هيسين واحد هيسين عايش رقى ودواسع ومال عركة وقائما مركي أطلع إلهي والحجر الإنسية لبس كقاجر لبس كقاجر خوفك إيا قاجر يبقى لبس إلهي كعبه لبس لحنا معه لكن لبس سيسوده بلمك وعممه يا قاجر هو عممتا خوف لبس سيسوده بلمك وعممه يا خوف ولا يا يا عمه ما كسر لك عبد ولي بقى جرى إيوه يا خوف كألا كسي داعي وعيا قدم بو إلهي كعبد لي فأذاقها الله إلهي بعد نسي إن وين بكسر لي لما هو بعد نسي يا إلهي لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون كفري يا معصية يا حمانت يا صنعين يا إيوه سميثات في رمك وضرب الله الله وحي إلي مثلا تصالح قرية المقال إلهي تصالح كذلك كانت أهيه هي قرية آمنة أمنه عجب لنا تصدق أمنه بلقه رئيسين بلق كانت آمنة أهيه مدى بجل يقبط مضمئنة حصلون ومبغلين يخوف منا يقحب منا أنقري مضمئنة نقيده حصلون أيضا استقرار قبطي وكرزقنا يأتيها وإيمانا يرزقها رزقيه رغدا حاليا من واسع وعيريني من كل مكان برية هي بحركة يرزق من ذلك البقوغة إيماني سمرة هي أرضرة يمد البقوغة إيماني وضل أركوب مجالة سوقشة يا قناعتك أيو خيرات كوغة إيماني فكشوك الواجب كوها غريضة فكفرت بأنعم الله عبتها الكاسي كتب نعمة إلهي يكون في قابلية فأذاقها الله إلهي وحمده نيه وحود نسيه أهل قريه لباس الجوع قاجد اللبس كيدي هي والخوف خوف كاللبس كيسي بما بسبب ما شيء سبب تقول لبدا أود نسيه كانوا يعاين يصنعون كوي سبعية ومن الكفر والمعاصية كفرية معاصي درته يو إلهي لبدا أود نسيه خوف يوجع أمني إلهي خوف بكم بدل عشي ردت كأهانة جوعوا إلهي كبدي بما كانوا يصنعون رعي تنعيني ينزلوا فمكاية هاي قرية ناس إلهي ودنجي حرم آمن أهل حرم آمن أهل وعربتي كاريه وضمدي كاروه ويرر إيا دل إيا نع إيا بوم كدع عايو آم نرتي سنة لقويني شنبريه سنة حتى عم لديني حرم كاسو ألا دجي ونعمدي أدوك وهي أمن بتقويني نعمدي دينك الله قدر ونبي الله محمد وإياك كدشي وإياك أنان مخرج كيسة إيو مدخل كيسة والله جديس يلو غديس أي قرر أيان ومحورها أين عد أولاني يا إلهي قدر مركزيك كفري مركزيك كفري مركزيك كفري يا إلهي بكسة اللي هو تروح أبار لي تضبص نوع قحد يورهمي دين باكم نعي أولادنا مركز صلى الله كسر ليه ومركز النبي يا مسلمين تدريه وكين نبي هجروا ذي عرري وكين نبي يا أصحاب ذي مدينة تجد وكين دجال ليه جهاد يا بلودين وكين معيشة المعيشة وصوم مر الله يدعي لك فري مركز صباح أبار يا جاجو يا إلهي بدرس هذا سوى مزون كم بع مكاء هاي حكمكم مكاء كم جارها حكمكم حكم مكاء كم جار ما مجالا إلا مجالا دي إلهي أنعنى يو أمي إيه نرجل يوصي يو عاش واسع على وصي يو وإلهي عاصلة كعاصلة إلهي وككفرة وعصيان إيه ظلم إيه كبير قابل إنسان ووحو إيه اللوي إلهي وحقوق بدلي أن أمنه خوف معيشتي أرغت كأهين وحقوق بدلي قاجع وحقوق بدلي سوى نزولكم ما مكاها لكن حكمكم عاف فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون تاسوا إلهي إن حسوسي وحنوشي وضرب الله مثلا غريبا هذا مثل ضربه الله لأهل مكة وغيرهم فإن مكة هذه غيبة بقوم أنعم الله عليهم ولا ألقوا النعمين فأبضرتهم النعمة النعمة أي كبريتي وكبر يقوغ كغاري فعسوا رب عاسل وتمردوا عسيان كم مدح أضيقي فبدل الله نعمتهم بالنقمة نعمة هذه مصيبة إلا كبدلي كانت غريض وحياها المركيورة آمنة مضمئنة للآمنة هو النبجلية هو مضمئنة هو حصلان واستقرار أمنها يسطى كان أهلها في أمن واستقرار نبجلية صغنا شيء قبل وسعادة والنعيم يأتيها رزقها بأوي مناي وأوي مناي رغدا سوى واسعا من كل مكان يأتيها الخيرات والأرزاق بسعة وكثرة من كل الجهاد بأقي من يسن نعمته فكفرت بأنعم الله شوري با واجب كوها شوري ما جيسي وحي كبدا شيء كفري إلهي نعمه في كفري لم يشكروا الله على ما أتاهم من خير وما وهبهم من رزق فأذاقها الله إلهي بعد نسيه لباس الجوع والخوف قاجد أي بغضين تلبس كودي صلبهم الله نعمة الأمن إلهي بكسي لي نعمة أمن أي والإضميناني نجاشيه يحصلوني دي وأذاقهم الآلام الخوف وحدد نسي عبسدة حنون كادي والجوع والحرمان قاجد يهوجنت حنون كادي بما كانوا يصنعون بسبب ما كانوا يصنعون بسبب كفرهم ومعاصيهم بلا سببية بما كانوا يصنعون بسبب كفرهم ومعاصيهم هذي قاجد وفغر هذي مفسر كوي وهذا مثل أهل مكة ومثل أي على هذا المكان لأنهم كانوا في الأمن والطمأنينة والخصب برواق ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة وهو محمد ونعمة كي هو إليه وقال له أقول نعمة وإياك كمدة واحد إياك كمدة فكفروا به وبالغوا في إيذائه لبدا النبي قد يبين بكحر الليراد فعذبهم الله بالقحط والجوع أبار يقاجوا يو إلهي قصر لدي 7 سنين تضب السنة أبار بضعوا سري حتى أكلوا الجيف بغتك إلى عنان هير مكان والعلام اللي فهو قدي فلا تأثر إلى عنان فأذاقهم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد حقيقين سلو إلهي أقول نعمية يسير نعمة أي وكفرين بأي آيات برمسي شرحيتا وآيات دوري شرحتا ولقد حقيقين جاءهم وحاوي من غير مكان خصول بأوي من منهم إياك كميدا حقا على الشرح كميدا إياك ويقانان هاد كتاب ولقد حقيق جاءهم غير مكاد وحاوين خصول أمهم فكذبوه ويبينيه فأخذهم العذاب عذاب باقرتي عذاب الدنيا وقاجع أو أبار أو علق فأخذهم الله فأخذهم العذاب عذاب باقرتي عذاب الدنيا والحال هم ظالمون أي ظالمينه إيه وظالمين بعذاب الدنيا وقبط مركي رسولك إياه كملها إبنيه ولقد حقيقة جاءهم محاوي من هير مكان رسول باوي من ضمنهم إياه كملها فكذبوه وين إبنيه جاءهم محمد باب الآيات الباهرة أوليه آيات اسكمه والمعجزات الظاهرة أوليه وهو رسول منهم والرسول إياه كملها يعرفون أسله ونسبه أسل كيسي النسب كيسي يقانان فلم يصدقوه ولم يؤمنوا بالرسالة مين الرومين والآية دالة على أن المراد بهم أهل مكة فأخذهم العذاب عذاب مكة قبطي وهم ظالمون أصابتهم الشدائد والنكبات وهم ظالمون بارتكاب المعاصي والأثر ألو العليا اسكسوا العليا فكلوا عنا ضروا مما رزقكم الله وهو الله إذن كوارزاقي عنا حلالا حاليا من حلالا طيبا ونكا واشكروا شبه مقا نعمة الله إله نعمة سوى شبه مقا هكذا كفرين صدير هير مكان إن كنتم هداته وي إياه ألا أوكلية ونعدك للأول الفاقي تعبدون هدا العابر يسوي فكلوا مما رزقكم الله حرارا ضيبا هزوا وعجيب عنبوا إلهي إياه وحوا ألا إذنكوا أرزاق يسوى حرارا وطيبا محمود العاقباء مريئهم برمر واشكروا نعمة الله وأن الله حراشا طيب إذنكوا أرزاقين أشوه النقر وهذا الله كريع عابل يساوي والمؤمنين تهين والموحدين تهين إن كنتم أداته وإياه الله كريع ونعدك الله أولي فاضي تعبدو هذيك الله كريع إيان عابل يساوي يروي فكلوا مما رزقكم الله حرالا حاليا طيبا كلوا من نعم الله العنى الله تي أباحها لكم الله إذين بني حال كونها حرالا طيبا واشكروا نعمة الله نعمة إلهي كشوه النقى وعليه إذ يكون نعمة يوغشوه النقى إن كنتم مديئته وي إياه ألأو كلية تعبدونك وعابد واشكروا الله على نعمه الجليلة إن كنتم مخلصين في إيمانكم إيمانك إن هذا ألأو قارية ليس لا تعبدون أحدا سواه حتى إذا عابدين أحد ساك صهر وحي سمعين بحائر إيه وصيلائي وصوائبي وإيجي سمي وإيجي حولك لقيضي هذا لله وهذا لشركائنا ملك إلهي وحو الشيء وحو كحرامي قال تعالى إنما حرم وحو الرب حرامي عليكم دشين الميتة بختي إيو الدم إيقا على شمع مصروحة إيو اللحم الخزيري ضفار كهلبهيسا إيه وماكي أهل اللوغو الطواقي واللوغو السوديي عند ذبحي مركي لقو رعي لغير الله لغير اسم الله مقع إلهي مقع عنهين لقو رعي به إسر كوا سأل إذن كحرامي واربحي رأي سائلي وصيلي كوا الوريقين إلهي كوا محرامين وأفر شيء آيات روح الشكل إنما حرم عليكم الميتة وبختي ألقى يد مرهد الله بطر على ركوب ميتة لي وبغير ذكاة شرعية جورع شرعي وافر سنة لأنت وحي نفسك كبح ذيوي لما بجو بعيوي أما جورع عن شرعي وافر سنة يجال لي بحوالي جو بعيوي فحرمت كتبوي والدم ما إلهي وحرامي وديك على شم أما ديك فديا وكبد كي يتحالك أو وحلال ويبارك يباريس وديك فديا يو لكن كأي عيا مصفوحة والحرام داوين حتى عمله إذا الناس قول عن ديك هورين وديك عبية عبا ديك أجي داوين مال داوين مال والدم ديك على سنة يا عي يا إلهي حرام واللحم الخنزير حيوان كما قال الخنزير كالليا لحم ديس ايو مرخيس ايو عانيس ايو صبقيس ايو اجزادي سعطنب الحرامي لحم يكسري ما هو لحم الله مقعام و لأجزاد منافعه منافعات يسعوب لي كل يوى والحرام واللحم الخنزير وما ذري حجب الحرامي يتلي وحبال لقوميع وهل اللو قصو ذي اللو قو رعي لغير الله لغير اسم الله اللو قصو ذي اللو قو رعي به سك وح الله وحي مركي سكين تلساري مقع إلهي مقع عانهين لغو قول عالي ونوا بخ نبي الله محمد بمخلوق ونقول فضي بضع هذه وصم محمد لغو قيري أيوه بغتبو نغري بسم الله لا لغو إلا ورهي بي لغو قيري بسم الله بسم محمد هذه لغو قول عوه وقاك عوه حتى بسم الله وصم محمد هذه لإياه أولا ولا مقع لغو ولا لغو ذا قول عوه او تشريك لو جيدا يلاو مقع الله سيما ايو وقت ابو نور هذه مقع سوق برارا ايو قرون هبلا ايو سار كي هبلا ها ايو جمن كي ايو امده غير كاللقا ديبين ايو هذه كوا لقو جورعو او مقع الله اقو صودا ايو وابخ روحنا مشرك ابو نور ايو مقع عن مقع الهي وحفو جورع ايو الله هو مضان الا تعظيم ايو او مقع عيسى وح لقو جورعو او مقع عيسى لا تعظيم ايو الله هو مضان عيسى لا سمي أفرطا كليا تحريماتكم ما هي وحي آيالك لأي حرامي إيا حديثة يصنون تنبي وحي يقول حراميين وحرام لكن أفرطا هو أصل تحريمات أصل تحريمات هو على الأرمى يوحن أفرطا هي وحلال الأرمى إنما حرم عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل لغير الله به أفرطا لفتوض مركة حراميه وحالة الاختيار مضروح اختيار له أفرت لفظه دي بالله حلالين مقر فمن شخصيك أوضو ضرر الذي بجريه وقاجه يباهي يعنطران بلو لبجريه غير باغي معارض معها دولة إسلامك أيوه جمع إسلامك خلافين معها ولا عادل من حد بيء قادع ضريقه أما هرر سائل أنا معها باغينا معها عادنا معها فأكل وحنا إساس وبغتك كلنا أما اللحم الغزير كعمري أما ما أهل لغير الله كعمري فإن الله غفور رحيم مرتي غفور رحيم يولا ضبطي وبنان تايوي وسحالة الإضرار حالة الاختيار ما ومرق روحي إنو دنتي إنو بغتك عمره إلا بدا أجوستي حسب قرية نبتي زبغتك عمره يهين وولا فيا وغفور رحيم إنو اللحم الغزير عمره إنو دنته وباه الله دنته مرك أجوستي لحم الغزير كعمره حي الدين تولي يد ودين رحمه أخف الضرري لو أني بعث الضيف بربر يلا حي ربح حق الله فروح عود إن تي اللحم الخنزير لعنة وحي اللحم الخنزير لعنة والضرر فمن ده أضر الذي بجري في مخمصة ده آيالها قيمة كدر عن قاجة ويبهد مك مخمصة هو قاجة كوة نوعه قدر انت فمن ضر في مخمصة غير باغي معها معارض إمام كهوس في تكبحي وحكومة الإسلام كالفردين هي معه ولا عادل قادع ضريق ناشزة عرري ونك هذه كعرري معه وكما هو عاز متعديين معه فأكل صدع طعني فإن الله غفور إلهي وأنا ذنب الله فضاني وأنا نحرس فضاني لم يحرم ربكم عليكم أيها الناس إلا ما فيه أذن لكم فرط الرب يفيدين كحرامي وحن بكجر وإن لي كلمة تجد بغتك يود دم يسلك ديك دلاشم يود لحم الخنزير وعراب صحاد أحد وما أهل لغير الله به ما ذبح على اسم غير الله مقعا مقع إلهي كالبوب يولعي فإن فيه أدم باقصة للنفس والعقيدة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم فمن اضطر لأكل ما حرم الله وإحي إلهي كحرمي بالوجه الجري ومن المذكورات من غير بغي ولا عدوان لما عمدنا ما أوها فإن الله واسع المغفرة لم يدافع الله لم يؤلل عظيم عوين عظيم الرحم لا يؤاخذ من كان مضرا روح لو دبجي امورته الهي كعقاب ماي. ثم وبخ تعالى المشركين ابو عننتي الذين حللوا وحرموا كو وحنا حلالي وحنا حرامي الهي بقى عليه حلالين في حرامين لكن كو يوم وحنا حلالين وحنا حرامين يا ابو عننتي من تلقاء انفسه. قال تعالى تحريمك يا تحليلك الله اسكلي ووحو حراميين عن كعررين ووحو حلاليين عن قادرين إنه جيب كينا إنا كسمينه تحليل يا تحريم معه إلهي وحلو ولا تقولوا وارضضوا هارانيا لما تصف ألسنتكم على بديل وحي صفين أيام أي تلمام أيام الكذبة بين أي تلمام أيام درت يدها الله أرانينا هذا حلال وهذا حرام هارانيا إذنك وحما حلال إيسان وحنا ما حرام إيسان إله وحنا حلال إيه وحنا حرام إيه بين عربكين أي تلمام درت يدها الله أرانينا كنوا حلال كنوا حرام هذا الكين وحكو حلال نقول ماي وحنكو حرام نقول ماي هذا الإلهي وحكو حلال نقول وحنكو حرام نقول ولا تقولوا ضدوها أولانيا لما شيء تصف أي تلماميسي ألسنتكم على البديل الكذبة بين أو غيرنا أو تلماميسي هاو أولانينا هذا حرام وهذا حرام لتفتروا إنا بين أبو رتان درت يتاه أولانينا على الله إياه ديجدين أكو ابتروتان الكذبة بين إن الذين كوي يفترون كو أبو رناي على الله ألدش الكذبة هو ألدش كو افتراني كو بين أبو رناي لا يفلحون ما اللي بين أيام في الدنيا ولا في الآخرة لهم إليه متاع قليل الدنيا الراحة يربي كواس إليه فقد الله ولهم في الآخرة عذاب أليم آخرا وحي إليه العذاب حنون كله وأليم مؤلمه وحنونيا إليه ولا تقولوا وها أرنين ضلوا لما تصف وحي تلمامي درتها الله أرنين ألسنة تكون عربدين أي تلمامي الكذبة بين أي تلمامي صدرته هل الله أرنين هذا حلال كما حلال وهذا كنكلنا حرام وحرام أرنين لا تقولوا أيها المشركون في شأن ما تصفه ألسنة تكون من الكذب وبين تعرفين تلمامي درتها الله أرنين هذا حلال وهذا حرام من غير دليل ولا برهان إذن كن دليل يحجوه لتفتروا لكي تفتروا إن أتكو أبو رتان على الله الذي جيت الكذبة بين خيحا سلا ترتب هو أرنين هذا حلال وهذا حرام محيّل بين أبو رتكو دولك الله بين أبو تملي بين أيها إن الذين دولك يفترون أبو رنا على الله الذي جيت الكذبة بينك أبو رنا يكون افتروني لا يفلحون ملي بين إن الذين يختلقون الكذب بين أبو لنا على الله لا يفوزون ولا يظفرون بمضلوبهم لا في الدنيا بين قوليسين ولا في الآخرة حالهم متاع قليل كان حالهم والراحية أم الماء ولهم في الآخرة عذاب أليم عذاب مؤلم بينهم انتفاعهم هي واستمتاعهم في الدنيا قليل لأنه زائد الدنيا ومن زوله ولهم في الآخرة عذاب مؤلم كوان حلقه وانا إلهي وحليه وعلى الذين كوي هادو يهود وبيبان حرمنا كحرامين ما قصصنا وحي أنورهن عليك تسأل عن كاغا ورهن عن كاغا قصرن من قبل هري وما ظلمناهم كوى يهود أمان ظلمين ولكن كانوا حياء هايين يظلمون كوي ظلمي أي أنفسهم نفسهم يهود بقى لقى حرامي وحي عام إلهي إنه أقوى الرمي سورة أنعام عن كسو مخص وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليه شحومهما إلا ما حمل ظهورهما وكي أيضاها سيدنا سومري وحي كذلك انتهي التالينا على الذين هادوا جارا مجرورك حرمنا على ضميك تعلق وحرمنا وان حرامين على الذين كوي دشورا كحرامين هادوا يهودوني ما شيء من كحرامين قصصنا عن قصصنا عليك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن كذا قصصنا من قبله لما صورت بوا مكاو النحل أنعام لكن أنعام بعد من كذا ما قصصنا عليك من قبله وحن ورك هذا ورهمي إن كذا قصصنا في سورة الأنعام يعني كحرامين اليوم مركا أن أرامتها كحرامين وما ظلمناهم أنه ظلم ما ندري سري ولكن كانوا حياها يظلمون أنفسهم نبطل كل إياك نفتوه تلميه ظلمي أنه معنى يوسف. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، أي وعلى اليهود خاصة حرمنا عليهم ما قصصنا عليك يا محمد في سورة الأنعام عقوبة لهم، وهي صحوم البقري روض برور تهدي والغنم وكل ذي ذو فري وحلوح إلى برافلا. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم بذلك التحريم ما ناكد المنين كل ذي ذو فري ووحق بالأرن، ولكن ظلموا أنفسهم يظلمون، ولكن ظلموا أنفسهم فاستحقوا ذلك. وحي لم يتعي أيضا نفسي أنفسهم الرسولة النساء فبظلم من الذين هادوا يعني حرمنا عليهم طيبات وحل ظلوا وصدع حالة أصلا. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم انت أكد إن ربك ربك النبي محمد للذين دولك عملوا سنيري الصور حمانت يدنبي ذاتي سنيري بجهالة الأقوان حمانت يجهر إلى السنيري. ثم انت حمانت السنيري الجهالة السنيري الضبادي تابو صور نقضي وطوبتك من بعد ذلك انت حمانت السنيري الضبادي وطوبتك وأصلحوا ونجي عمل قوضة. إن ربك ربك النبي محمد من بعدها توبت الضبادي لغفور وادم الى فضان رحيم وانا حارس فضان بل الله رحمه دي سبيل. ثم انت اكد ان ربك ربك النبي محمد للذين دولك عملوا سميه السوء احرمان يدن بها بجهالة انه سميه جهل الى قوتهم. ثم انت اي احرمان سميه كدبنا تابوا توبت كينا من بعد ذلك احرمان يدن بها جهل توبت كينا واصلحوا عمل قوضي حالة قوضي وناجي. إن ربك ربك من بعدها توبت الضوات لغفور وذنب الله فضان رحيم وانا نحرس فضان أرانو ما يأهد كي وادن بابي وديبها إيقصر نقوني وادن بوحركا أقبال ما يتوبنا كي يهي ما يورمنا توبت الإلهي هالك يأهد كي دن بابي وطوبت كالوصر. ثم إن ربك للذين عملوا الصور بجهالة إن ربك يا محمد للذين ارتكبوا تلك القبائح بجهل وسفه ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فرجعوا إلى ربهم وأنابوا وأصلحوا العمل بعد ذلك الزلل إن ربك ربك من بعدها طولا طولا لغفور رحيم. إنه تعالى واسع المغفرة لم يدفس واسع عظيم الرحمة رحمة ساوي. والآية آية تأنيس وحي وهل جرينيسا لجميع الناس ذاتك أعلم بي وهل جرينيسا وفضح لباب التوبة الباب التوبة ذاتك أعلم أفريسا ورني وانوان البقابك أكسوغر والدنبقية قلتك أنا عيك توبتك والإله هو غفور رحيم وتوبة ضرها ليذنك قرنقر صور نقضة ويدتك أعلم آيات دولة. وصلاحا وحنسوغر للنبي الله إبراهيم حال الدس ونبي عجيبة ومضاه ورنا ويدفعليه وقالوا ولباي ورنا نحن على دين إبراهيم دين إبراهيم بأن كنت أغنى قالوا ولباي ورنا عدي دين نبي إبراهيم كنت أغنى ولا شيء يا عدي إبراهيم وحو أهانا ولا شيء صلوات الله والسلام عليه خليل الرحمن أبو الأنبياء أنبياء أبوه ذوي موت بعد آدم والنوح وأبو الأنبياء isaga dabadi anbiyaadu isagu ma ku abtirsadaan intii isaga ka dambeysay nabiga. Inna ibraahima ibraahim kana wuxuu ahaaday huwa ibraahim ummatan ay imaaman buu ahaa wa hogamiye diineed wa hogamiye khayr amaantii amaana iyo darteed ba ummad laga cabdiray ummadan khayrki ku kala firirsana yaa isaga ku jamacsan dhaxdiisa alla ku jamacsan مع ذلك وإمام لقد ينا يولا راعي. إن إبراهيم كان هو إبراهيم أمة أي إماما بها قانتا مضيعا لله قانتا لله مضيعا لله إلهي من ضيعه أهار إليه لحظة كريه إلهي ما خلافنا ومعاصر ولم يكن كمد ماهين إبراه من المشركين هو إله الشرك قوية إليه كمد ماهين هو مشركين بوحي إليه نحن على دين إبراه وما مشرك بوحي إليه إذنكم مشركين باتي إله وحو عديه مشركين تأين وكمده إبراه خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه ولم يكن ماهين إبراه من المشركين إن إبراهيم كان شاكرا كي شكريه لأنعمه نعموين كألا أقول نعميه كشف النقبه كما كفي الجري نعموين كرب شاكرا بؤها لأنعمه وولا مقالنا يسعى اسمه إن دعوه إن إبراهيم كان أمة بؤها كان قانتا لله بؤها حنيفا بؤها مائل كي حقه إلانا يبعد الكركلة حناي ولم يكن كمد ماهين من المشركين شاكرا كان شاكرا وهو الخبر كان شاكر بوها لأنعمه إلهي نعموه كيسا كشوه لنقبوها اجتباه إلهي بعد دورتين نبي إبراهيم وهداه إلهي بهنونية نبي إبراهيم وحكوها نونية إلى صراط جد مستقيم وتوصل عوج يعوج منا على الله أمة بوها قانتا لله بوها حنيفا وما الحق وإلنا يأيلها وهي حنيف نوك حنيف بوها ما إلى الحق وإلنا مشركين تكمد ماهي شاكر بوها لأنعمه إلهي نعمويه كي تكشف لنقي اجتباه إلهي باطورتي وهداه إلهي بهنوي الله وحكوها نوية إلى صراط المستقيم إلهي بأمان بدل سلطة بلغي النبي بيه وأنا أمان إلهي وقد يقيم انت أصو صفاء بوها انت أصو صفاء بوها إلهي انت وحكوها عيشي وطبالي وآتيناه وحن صين إبراهيم في الدنيا الدنيا وحن قصين حسنة وحوناك وما ظهر ربا جعل قال يا مسلم وما ظهر من إبراهيم ويجعش وحين إليه نحن على ملة إبراهيم حسنة إله يدود قصية بكمت ثنها أي أمد ولا أمان أيام يصير هذا حسن كان آتيناه في الدنيا حسن وإنه إبراهيم في الآخرتنا الله من الصالحين صالحين تكملين صالحين تكملين وآتيناه وحانصي من إبراهيم بؤلا ليلة في الدنيا الدنيا الدنيا حسنة وحوانا اكتمى قصينا وإنه إبراهيم في الآخرة آخرنا الله من الصالحين صالح صالحين تكملوا صالح صالحين تكملوا إن إبراهيم كان أمة كان إبراهيم إماما قدوة جامعا لخصال الخير ولذلك اختاره الله لخلة إلهي وخليل كذب كان قانتا لله إلهي كي أضعبه هذا قانت هو مضيع مضيعا لجبه قائما بأمره حنيفا كان إبراهيم وحوى هذا حنيفا مائل عن كل دين باطل كلاحا إلى الدين الحق كلاحا ولم يكن إبراهيم كمد ماهين من المشركين مشرك قال إبراهيم ما انتبصوا على وابنت إبراهيم المشركين تكمد ماهين تأكيد لما سبق وهد على اليهود والنصارى والهدي يا مشركين طبعا في زعمه مركز الشيطان إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا شاكرا كان إبراهيم وحوها شاكرا لأنعمه نعمويك إلهي أقول نعمه كي كشف النقبه قائما بشهر نعم الله اجتباه إلهي باطورتي أمتك لك طورتي وهداه إلهي بهمه إلى صراط جد كهن لي مستقيم اختاره واصطفاه للنبوة وهداه إلى الإسلام وإلى عبادة الواحد الأحد الله واحد الأحد إن العابد إلهي وكهن وآتيناه وحاصي نبو إلهي إبراهيم في الدنيا وحاقصينا حسنة وحونا جعلنا له أدرك الجميل ذي قرح بلد تاريخ في عم يصير في عم باوية الله في الدنيا وإنه إبراهيم في الآخرة لمن الصالحين أبو كميديا وهو في الآخرة من أصحاب الدرجات الرفيعة درجات كسر أصحاب تودو كميديا وفي الأعلى مقامات الصالحين صالحين مقامات كودا ما يشعبوس الرئيس أبو آخرة دقية ثم أوحينا إليك نبي الله إبراهيم حال ذي سوات أما أنت في عن بالله ستبالي إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين نبي إبراهيم فضل قاية وناك أسعمرها حتى أن نبي محمد رعبا للنبي إبراهيم ثم أنت كذب أوحينا وأوحي نبي ربي إليك أذيك النبي محمد كو وحيوني وحن كو وحيوني أن اتبع راع أنه حالي أشاني اتبع راع محمد ملة إبراهيم إبراهيم دين دي ترع حنيفا حالي همائي حقه إلنا يبادر كنك إلنا وما كان كمضمع هاي إبراهيم من المشركين صنع نقطة إزرمان وما كان إبراهيم من المشركين كمضمع هاي المشركين انت آد من إبراهيم راع ماني يا إلهي وحجي انت كذب عليك محمد وحنك وحيوني إبراهيم راع تنا أمانك لي أكرني نبي إبراهيم نبي محمد وأفضل المخلوقات نبي إبراهيم إساء كفر لبن المخلوق كان إساء كفر لبن مع ذلك وحال لي الرعي بيه دين دي بريد دي الرعي نبي محمد عيبي نفسك معها سوى إساءه فاضل الآن مفضول وكفر لبليه والنبي إبراهيم إن رعي لي أهلا نفسك معها محايا لي أنبياء انت أنبياء بدل لسوة ريبا لي سورة الأنعام تديه الله ومتديه أنبياء بدل فهم كما دي خطة يعضون وضريق ودي الرعي مرك عيد في عنا أهل خير عيد كل يلا يجاهل شرف بعوض ثم أنت كجبال أو حينا وحان وحيوني إليك محمد وحق عاج وحان وحيوني أن تتبع رعب كوه وحيوني ملة إبراهيم إبراهيم جنتي ملة ودي حنيفا حاريا ما الحق وإلنا يبرك وما كان إبراهيم كمد ماهي من المشركين كوه الله شركيه كمد ماهي كميد ما يهودي نماهي نصراني نماهي مشركين تنا كميد ماهي حنيف ما إلى أبوها وحق ويش ومسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا لما وصف تعالى إبراهيم بتلك الأوصاف الشريفة أمر النبي محمد بو أمره أن يتبع عينه راع ملته إبراهيم دين تيس والمعنى ثم أمرناك يا محمد باتباع دين إبراهيم إن أدرعلانك أمر هو ملته الحنيفة السمحة ملة دينة حنيفة سمحة إيه سامحة بلد وما كان إلهي من المشركين ما كان يهوديا ولا نصرانيا وإنما كان حنيفا مسلما حنيف ما إلى حق ويشعر مسلما يهوديا نصرانيا مشرك من ما هي إنما جعل الصبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إنما جعل وحاليه السبت أي تحريم السبت سبت ذا تحريم كذا أي عقار كذا أي شق كذا أو لمن أي وحاليه على الذين كوي اختلفوا إسكو خلاف فيه سبت ويهودا وإن ربك الربيع النبي محمد لا يحكم وكل حكم دونا بينهم وما تدحضر يوم القيامة فيما شيء بكل حكم دونا ودين كيئة كانوا يعيين فيه دينك يختلفون كل سفرة قلوا لي بأنكم بالدين كي لم تعيس ماذا إليه إلهي بكل حكم دونا ونك الدين حقا كنت أجنانا ثواب يا جنة صين دونا منك بادل يمال الله كنت أجنانا عقابا لكن سبت ذكو إلا ساري ويهود بلا إنما جعل الصبت تحريم كصبت نوح الله ييري ذلك كالدو شهد اللبن يليل على الذين دون كيوم بالله ييري اختلفوا فيه اسكو خلافي صبت مركوة الجمعة الليلي يوم عبادة كبك ويوم عبادة أفارق نقطة وتشغل عمل كذلك إنسان ما يصبت ذان ربنا بيه صبت ذان ربنا يوم صبت ذان إلهي وحبا أبورينو إلهي وكي أبورك أحد بالله بيه وجمعة ما يصيره صبت ذان ربنا بيه يهود sabti di iyagu ma doorteen sabti di bay hadana ugaar sadeen iday waayeen wixii laga ree inama ju'ila sabtu sabti da waxa la yeelay ala alladina ikhtalafu fi huwa isku khilaaf sabti wa inna rabbaka rabbiga nabi muhammad la yahkumu baynahum umadu kala hukumi doona yawm alqiyama fi ma shay'i bu kala hukumi doona kanu ay ahaayeen fihi shay'i dhaxdiisa yaxtalifuna huwa isku khilaaf ولا بأس سبت لا بس عليه تعليمك إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه لم يكن تعليم يوم السبت يوترك العمل فيه شقد أرغم أصبت إلا قتر عبادة موية من شريعة إبراهيم ماهي دينة النبي إبراهيم ماهي سبت لا يعلى شقي سنة ولا من شعائر دينه دينة علامات كذين كمد ماهي وإنما جعل تغليلا وحلوه أبكي على اليهود لاختلافهم في الدين وعصيانهم أمر الله حيث نهاهم عن الاستياد فيه صرصدها أغارسنين أبو ألي فاستادوا مكاسي صرصدي أغارسنين فمسخهم قردة وخنازير إلى إلى مسخي الدوريي وفاري كدقي دايره إن ربك الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وسيفصل الله تعالى بينهم يوم القيامة فيجازي كلا بما يستحق من الثواب والعقاب. ادعو إلى سبيل ربك، ادعو نبي محمد ويا ربنا صدق إلى سبيل ربك إلى دين ربك رب يدينك ويا ربك بالحكمة تحرك ما ضيصا ونعنف يشد عن لهين وضطك أين كاع عراري ويا ربك آيات القرآن كأي مواعيد يا نصيحة معان ويا والموعدة الحسنة وعد ونايسان ويا وجادلهم لطو بالتي حالتي كرطو هي أحسن وناك بطني وقرآن كي حديثة هو كرطو إن ربك ربك نبي محمد هو ربك أعلم أي عالم في أبوه بمن ظل منك اللبيب رجيه عن سبيله جدك سيدينك تكلم وهو الرب أعلم أي عالم في أبوه بالمهتدين هو هنوصان الرب واوي لما جرب أعلم ذو بمعنى عالم. ادعو يا محمد الناس، ادعو يا مؤمن الناس، هو الأرقام مؤمن بكل ويرضى حلو وير إلى سبيل ربك إلى دين ربك قام كل وير في الحكمة سحق ما ليس حكمة حمارسا وضبت دعوة أوجي بكرا وعمدت إلى كاقاني إلى كافقاني والموعية الحسنة موعية وناسا تصارف عن قرآن في حديثة وحلوه تصالي وجادلهم لطو بالله في حالتي هي أحسن وناك برني إن ربك ربك هو ربك أعلم أي عالم وذوب أغيها وعيدا إيش يكون أرنين بمن أحد كالله اللومي عن سبيلي جبك في يدينك تكلمي وكلف وهو رب أعلم أي عالم وحكلو أغيها ونعيدنا ويديني للمهتدين قوة نوصا يا حق الكتب وكلا أغيها رب. إن ربك الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة، ادعو يا محمد الناس إلى دين الله وشريعته القدسية بالأسلوب الحكيم أسلوب حكمة ليسا واللطف واللين سد العسنان يا محريس يكدر بما يؤثر فيهم وحدك سامين يا وينجع لا بالزجر قلقول يا والتنير عيبين يا والقسوة انجيج يا والشدة خلف سني هل قابلك وجادلهم ذاتك الله ضد بالتي حالته هي أحسن وناك بطني بالطريقة التي هي أحسن من طريق المناظرة والمجادلة بالحجج والبراهين كلته والرفق واللين. إن ربك ربك هو أعلم أي عالم بمن ضل عن سبيله نيك الطريق تكلم أي بوغيا وهو رب أعلم أي عالم بالمهتدين كوها منصنة يجدك ترعين بوغي. إن ربك يا محمد هو العالم بحال الضالين كوه بادي وبحال الضوضي وغيهي وحال المهتدين وغيهي فعليك أن تسلك طريق الحكيم طريق حكمة لقاء نبي محمد يموم من العركو وإن عاقبتم فعاقب آيات سبب النزول خاصة إلى هذا الموت سبب النزول لما قتل حمزة مكي لبيلي ونبي أذيركي أهل نبي ولا لنا ويأهاين أذيرنا وقوه ولا لا أهاين الناس لي وذن يوجي أذير بونا أو أهاين النبي أبيه ولا الله عبد الله بن عبد المطلب وها النبي أبيه حمزة نين عبد المطلب وها لما قتل حمزة مكي للدلي ويوم وحدي وسيد الشهداء حمزة ومثل به المشركون قالوا أي صورة فعل حنيين ميكيس أي قلب في غزوة أحد مركو النبي أركي ميكي وقلم وقال صلى الله عليه وسلم يري والله وان كبارته لأمثلن أنه وان صورة فالحمين وان قلي أن سلوجي وان كبحين بسبعين منهم تضباطا قال هذا كميدا وكان كاذيك بوسكاك سي عذيك كو قلين تضباطا إياه كميدا وان كوكو آري وان قلي مكي حمد الدليل كفان قريش يوم الوحد يدقها قوية ميته ويسنك قوية ويدمنها قوية ويدك كيحنيها قوية وبركي سعيد اللاعية وقبل هندل عندك على شكل بيتي وإن يقضه أي دمع لك ميتي وصلاء قلم وصلاء فوره ملك النبي وأركي ينبي أنت أذن حي إلهي كبارتي تضباطا إياك كمدا إن سألوك الأقل ونصور فول حمينة إلهي بقرآن كيناي مرك نبي بنا كفارك بذي سميه ونار كيسي وككفارك بذي أحد كليان ما قال النبي نار ثم كلا عضيه أحد كليان ما قال النبي ومصور فول حمينة بحي الروح المؤمن كأطول نار تبا سيدا نار تكفي عنه كفر لبدن بأل إيقيا مالك أصدو نار كيسي كفارة ذي اللي يمادو يسد في عناية سمينة ربي وحلي مرك وإن عاقبتم هذا العقابتان مسلمين أيضاً هو مديناوي سورة إنت هذا كلاوة مكي لبداً عيضوذي قدام بي أما صدح لعيضوذي قدام بي هو مديناوي وإن عاقبتم أيها المسلمون هذا العقابتان الكفار قالت وكعنت كل كتاب فعاقبوا عقابة وإذن قال بمثل ما عوقبتم به إنت لإذن قال إلا حمزة يو قال ثم هل لنهم قال إذن ولئن صبرت هذا كبر صبرتان وهل لنا عيدان قليل لهو صبرك عطا خير أخير بضن للصابرين واصبر نبي محمد وصبر وما صبرك صبرك ويونان أهان إلا بالله ألا بدلت أسر هذا الله عقابة يسان أنت اللي ذن عقابة إلا أقول هاد الدين عقابة هذا كبر صبرتان وعندنا عيدان عقابة بكثير خير بضن بإلهي أسر خيرك بضن ابن نبي محمد هاعي مسلمين تنصرهم بالأقرر وإن عاقبتم أيها المسلمون الكفار قال له ذا عقابتان فعاقبوا عقابا بمثل ما عوقبتم أنت لن يكون عقابا إلا بمثل ما شيء أوكله عوقبتم لن يكون عقابا به شيء وليس صبرت هذا العقاب كأسكبة إيسا وصبر وحل إلى عقاب الإنسان لهو صبر كأصبع خير أخير بضن للصابرين واصبر النبي محمد وما صبرك صبر كأويونا أهان إلا بالله إلى إدراد ينصر صبر كاهو ألا درتي مو يوحك على يونان واصلا مركا آياته معنى هذا سورة ده مكاوي يهي آياته هني ومدينة وإن عاقبتم إلى آخر الصورة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إن عاقبتم أيها المؤمنون من ضربكم ضدك إذ ظلم يهداد عقابتان هو اعتدى عليكم إذ كل حد بالبي فعاملوه كل معامل ولا بالمثل إنت أي ظلم يهدين لأول ولا تزيدوا وكبرني قال المفسرون علماء المفسرين في القران كي حديث فسرها وحيه نزل في شان حمزه بن عبد المطلب ايضا سببته كسو دكت و هو اها شان حمزه بن عبد المطلب لما فقر المشركون ما كان جيحين بدمه على شيء تاع كان جيحين يوم احد فقال النبي باي ميت وقال مركو اكي صلى الله عليه وسلم لئن أظفرني الله لو والله إن أظفرني الله هذا قال لئن يقول يوم قول كهلا بهم قال هم كقول يستو لأمثلن أنه أنقلي وصورة فالحمين وان مثلين بسبعين منهم تضباطا قال هذا كم يدب أن قريب من القرآن إلهي بايد وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا إن صبرتم هذا ذلك صبرتان لهو صبرك خير للصابرين ولئن عفوتم لي ذات كعب فلا وتركتم القصاص قصاص أتكتكتا فهو خير لكم وأفضل سقى إذين خير بضان وإذين فضل بضان وهذا ندب إلى الصبر واجعليسين لجعليسين يصبر إيا وترك عقوبة من أساء فإن العقوبة مباحة وتركها أفضل ويحق عنك أقوص إن أدك عنك أقوصة ويبنانتا ومباحة إن أدك إذاك فضل بضان ويحق الروح كادلي إن أدك سيد إليتك ومباحة ويكون بنانتا إن أدك إذاك حدك فضل بضان وعيده معنا عامي كهل قال لي سيد حمد الله قال لي كلمة واصبر صبر مريض واصبر مؤمن أو صبر وما صبرك إلا بالله صبر كاون إلهي دراد همه صبر تاقوى أيونا نقني صبر عيلقل أيونا نقني واصبر وما صبرك إلا بالله صبر كاون ألا درتم ويوحك أيونا نقني واصبر يا محمد على ما ينالك من الأذى في سبيل الله فما تنال هذه المرتبة الرفيعة مرتبة أسر جاري ميسي وصبرك إلا بمعونة الله وتوفيق نبي أمد ورنب الله جعل عيني نارك بدادا نارتنا إسلامي ما لقى بدادا موت روح إسلامي مدى الدين النبي محمد وكوى البهارج وكحن وسنجر إلهي بجير السلام ولا تحزنها مرقون النبي محمد عليهم على الكفار قال لها مرقون حق إسلامي مدى الدين ee wadanaareed ka ku tagay waxba adigu ha u murugo ilaa ruuxa qii u sheegtay diidasi ولا تكوها أهاني النبي محمد في ضيق العريل هجلي مما يمكرون مجهق أي سمين أيان يشرك أي قال لماذا يكون لكيه درت وذوها لعريل يمس إن الله إلهي مع الذين دولك معوض وي دولك بلجرة اتقوا عبصلي كفر يشركك يا معاصد قوة كبر صديق وكتري إلهي قل لنا سلجرة والذين دولك بألا لجرة ومعوض أيها هم إيوه محصنون إحسان سمي وإلهي أعاب لي سلا إحسانك لي إحسانك نوى أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى نرجو حال ليه ولا تحزن عليه هم رجول وضد كان الإسلام ما يدري حاله هم رجول ولا تكو أهاني النبي محمد وفي ضيق العريض دهل يقصو غناني مما يمكرون ملك يسمعين يعني يشرك يقال لماذا درت محايرة إن الله إلهي مع الكفار معه قال هذا لما جرئه مع الذين دولك معهم إلهي اتقوا عبصديقه ولو دمك ربها بكبنعه كفرك يشركك كدور صديق وكتك أدونك كفر يا شركي أدونك كما رح بنايا ولو دمك لها مرة هذه إلهي بمعيسة معية الله إلهي لو كلجل ومع آقا أبارا وهو الباء كقالصا إلهي سدو أدونك كلجل يا والنصر يا حذري يا عون يا هدايو يا رحمدو إن الله إلهي مع الذين دولك معوذ يهي اتقوا كرنو صدي كفر يا شركي كتكي قالهم والذين دولك معوذ يهي هم إيوه محسنون سمفلي oo si ihsaan leh alla u caabilay ummada lafteeda uu ihsaan falay ihsaanku alla jicili ilaada ma ihsaan amal ma ihsaan yu alla jicili wala tahzan alayhim nabi muhammad la tahzan ala al-kuffar illam yu'minu haday rumayn waayeen haw murugoon wala takufi layqi ciliri hajali mimma yamkuruna magi yasharkay samaynaya la taliq sadruk bima yaqulu من السفع والجهل ولا بما يدبرون وحي ما مر ايانها لعيريا من المكر والكي ان الله الهي ما كاحفظ يوي يؤذي فلجي ان الهي لجل ايا وحي يلك ان الله مع الذين اتقوا كوي عبصري بمعوض ايها الهي ايا والذين كوي هم ايا ومحسنون مع المتقين بمعونته ونصره كالمو ايا نصر بكوى كوي هي ومع المحسنين نوي ايا الهي بالحفظ والرعاية الى علم يحذب إلهي معوذك إياه ومن كان الله معه منك إلهي لجلانا فلن يدره كيد الكافرين قال هذا مالك يقول يشاركوه مسوا قال كارونين إلهي بلجل سيدة تراد أهل السلف في علماء المسلمين منك مدى با مالكو لمن يلي دردارا دردارا بل مركز بوهو إلى الوصية للمال وحالك دردار ما مالك مالك لك دردار ما مالك قاضعه مساجد جي كان قرابة إلى سيئة كان مقرنا يساي فقراء كان علماء دينك هو الله يقول هاي إيقاب بحية دينك سأنه إيقاب مغنى إيس وقبت دردار مال بوخ سيئب وشؤون تمالي قال لك دردار ما ولا مال لي أو مال ملي لكن وحن دردار ما يقول لي آخر سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سورة النحل آيات أوضا ما يسايق دردار نبي أنه مالا كدردار ومالاي مركن نيو البان عضو إلهين لجل قوة متقين تا إلهي نلجر قوة محسنين تا إلهي نلجر قوة صفرين كالهين تنمان إلهي لجر إنه محبه ويالا حبه ميالا نمان إلهي لجر وحالان ديراء وحب بدن عقب ومضحة منك إلهي لجر وإلهي معي سيهي نصر إيا حذن إيا عون إيا الرحمة إيا مغفره وبالله التوفيق اللهم معنا ومعنا في أمانه.